اللهم إنا ندعوك باسمك الأجل الأعز، ندعوك باسمك الأحد الصمد، ندعوك باسمك العظيم الباقي، ندعوك باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها، أن تكشف عنا كل بلاء نصبح ونمسي فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا عما نهيتنا، واحفظنا على ما أعطيتنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، ارحمنا ولا تعذبنا، انصرنا ولا تخذلنا، استرنا ولا تفضحنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، احفظنا ولا تضيعنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا جواد يا كريم يا غفور يا رحيم، اغفر لنا كل ذنب، وفرج عنا كل كرب، واحفظنا من كل جنب. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، وارزقنا بركة في الأعمار ونورا في القلوب وضياء في الوجه وسعة في الأرزاق وثباتا على الحق إلى يوم نلقاك يا رب العالمين.